عامل اسم في عامل اسم في يعني نريد ان تشاهدوها من كل الجانب ولكن لو وجه من الصواب عندي دراية الحديث أن المتصدق عليه حينما يقبل الصدقة ليس بأفضل من المتصدق، هذا في المادية، فما بالك في المعنويات؟ حينما نحن نجد طلابا من أمثالكم يقبلون العلم بل ويحرصون عليه، فأنا أخشى أن يكون الفضل لكم علينا، لأنه نجد الأرض الصالحة لمثل هذا الزرع. ولذلك أنا أقول في مثل هذا لكثير من إخواننا، أنا ما بالأسف، أي من دعاني أجبته، إلا أنه في الموضوع طلبات كثيرة وكثيرة جدا، فنحن نضطر إلى تقنين الاستجابات وإلى تنظيمها. وبلا شك أن الأمر كما قال تعالى سنشد عضدك بأخيك، وكما يقول المثل العامي إيد واحدة ما بتصفق. فأنا بسبب انكبابي في البحث والعلم ونحو ذلك مما تعلمون، لا أستطيع أن أوضع في ذهني أنه فلان طلب وفلان عنده طلب ثاني وثالث، فمنكلف فيها بعض أخواننا. أخونا أبو عبد الله عزت هو الذي يتولى تنظيم تنفيذ هذه الطلبات، إذن عليك به وأنا معك عليه إن كان هناك. إن شاء الله. طيب. شيخنا الآن أخذنا الموافقة البدائية إن شاء الله. هو كذلك. جزاك الله خير.